كل يوم ده الظلم يوم يوم والحق كل يوم والزيدون ده الباقي هو الله والزيدون ازاي ده الباقي هو ولا بيأخر ولا بيقدم من ظلمك للناس تتألم من ظلمك للناس تتألم ولا شيء هينجيك من نار الظلم لو قللوا للحق ألف نار قال عذابه وينه لابد يوم ينهار الظلم لو قللوا للحق ألف نار قال عذابه وينه لابد يوم ينهار تحيات كنوز للإنتاج الفني والتوزيع.